يا اخوان والله مستحيل، كيف كذا؟ كيف كله تجمع صار زي كذا؟ زبدة 12424 ريال سعودي. والله يبغالي اراجع حساباتي كثير، لان هذه بس غير الاشياء اللي محتوى ما محتوى الاشياء هذه. فكويس اخيرا اني حسبتها عشان اعرف وش الشيء اللي اقدر اقلل منه، ايش الشيء اللي واضح انه استهبال، يعني زي الكوفي اكيد اني بقلل الاكل خاصه. هي والله الاكل تو ماتش، اكل ميزانيه يعتبر. زبدة انك تركها طف، الى متى انت زي كذا؟ لازم تصير اسطوره، لازم تجمع فلوس، كسر اشياء هذه. اوكي يترستي ها؟ لا مو يترستي صح؟ تراك غبي انت ما تقدر زي كذا، عشان اعصب واصير اقدر ان شاء الله. والله انا اسطورة في جلد الذات.